الآن يا شيخ التلبية المتمتع متى يقطع في العمرة متى يقطع التلبية؟ أين إذا بدأ في الطواف أم إذا رأى البيت؟ وأيضا الحاج متى يقطع التلبية؟ يقطع المعتمر يقطع التلبية إذا شرع في الطواف، إذا شرع في الطواف. والقارئ أو المفرد أو المتمتع يقطع التلبية إذا رمى جملة العقبة، عند شروعه في جملة العقبة يقطع التلبية قبل الرمي.